سلمة بن عبد الرحمن هو أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد كبار التابعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طبعا مثل الحديث قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالنسيان وضعف العزيمة سببان للإقبال على المعاصي. طبعا ده بيحرضنا على أننا نحفظ هذه الحديث. ليه؟ إن مثلا إذا كنت في مجمع من الناس وهممت أن تتكلم، لو لم تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هتلاقي نفسك تتكلم. ولو تذكرت هذا الحديث هتسكت ولا تتكلم إلا بالصالح. فإذا العلم لابد له من الحفظ، لأن حفظ العلم هو الذي يحملك على التذكر به في وقته، ومن ثم العمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث أو هذا الجزء من الحديث يعني فيه نجاة العبد من آفات الدنيا والآخرة. قول الخير أو السكوت عما سوى ذلك. الكلام إنما يندرج تحت قواعد الفقه الخمس. هناك كلام واجب وكلام حرام وكلام مكروه وكلام مستحب وكلام مباح. الكلام الحرام هو الكلام بما فيه معصية الله عز وجل، سواء هذه المعصية معصية في العقيدة أو معصية في الأحكام، مثل الغيبة والنميمة وسب المسلمين وإثارة الشبهات والدعوة إلى المنكرات. معلوم الكلام الواجب الشهادتين، قراءة الفاتحة في الصلاة عندما يقول وجوب الفاتحة، قراءة التحيات، هذا كله كلام واجب، قول آمين، كل ما كان النطق به واجبا فالكلام به واجب. هناك كلام مستحب وهو الكلام الذي لم تؤمر به كفرض عين ولكن على الإجمال في دعوة إلى الله، مثل دعوة إلى حسن الخلق، مثل الكلام الطيب الذي تدخل به السرور على نفس أخيك، مثل مداعبة الأهل والزوجة. وهناك كلام مكروه ليس بحرام ولكنه عبث ويفضي إلى الحرام. هناك كلام مباح. كلام المباح هو الكلام في أمر المعايش. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن خيرا او ليصمت، ما هو قول الخير في هذه الوجوه الخمس؟ لابد ان يكون القول الحرام منهي عنه والقول المكروه منهي عنه، فبقي القول الواجب والمستحب. يبقى هذا مطلوب الكف عنهما وهذا مطلوب الامر بهما، اما على وجه الوجوب او الاستحباب او وجه التحريم او الكراهه. بقي الذي هو بين الطرفين وهو المباح. فالكلام المباح ينظر فيه، ان كان هذا الكلام المباح يفضي الى واجب او يفضي الى مستحب فلا مانع من الاتيان به. مثلا مداعبتك لاخيك خاصه في السفر، اذا كنت مسافر فنزاحك مع أخيك لإدخال السرور على نفسه والعمل بما يقصر المسافات والتعب، مداعبة الرجل بزوجه هو كلام مباح، يعني مش كل مباح طبعا. يعني اذا الكلام المباح الذي هو ليس بحرام ولا مكروه ولا واجب ولا مستحب ينظر به، ان كان يفضي الى خير فالاتيان به اولى، وان كان يفضي الى شر فالسكوت عنه اولى. خلاص. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. هذا فيه حظ على الا ينصت العبد الا بالخير فقط، لا ينصت العبد الا بالخير فقط. لذلك قال الله عز وجل سبحانه ما اجمل هذه الدعوه، وقل لعبادي يقول التي هي احسن. احسن هذه على وزن افعل تفضيل، وهي احسن الحسن. هناك حسن وهناك احسن، فالله عز وجل يامر بان تقول التي احسن. يعني لو سبك رجل فسببته هذا حسن ولا غير حسن؟ يعني لو ان انسان قال له يا كذا، السؤال عندك لو واحد قال واحد يا كذا، ما هو الحسن وما هو الاحسن في هذه الحالة؟ لو واحد قال لواحد مثلا قال له يا قصير يا بكير، ما هو الحسن وما هو الاحسن في هذه الحالة؟ في الجواب يعني. انت كنت مشغول عنه مش كده ده؟ واحد قال لواحد لواحد بيعيره قال لي لا قصير، فالتاني عايز يرد عليه، فاما ان يقول قولا حسنا واما يقول قول احسن. ما هو القول الحسن؟ نعم. طب ازاي استدعو له؟ الله يتبع هذا الاحسن. طب الحسن لو انك قلت له بل انت القصير يبقى جزاء سيئه سيئه مثله، واحكام الله كلها حسنه صح قمه العدل. ولو قلت له سامحك الله هذا هو الاحسن، فالله عز وجل يقول لماذا يقول الذي احسن حتى يعني لا ترد حتى السيئه بمثلها. ولذلك من صفات النبي عليه الصلاه والسلام كما في التوراه انه لا يكافئ بالسيئه مثلها بل يعفو ويصفح، هذا هو الأحسن. ف يعني امرأة مثلا واحدة من النساء قالت الثانية مثلا يا لصفة الكذب، فالمرأة لو سكرت يبقى هذا حسن، وقالت لها لا انت لصفة الكذب هذا حسن بس ما تزوجش يعني، ولو قالت لها غفر الله لي ولكن او سامحك الله فهذا واحد. بس هل معقول واحد من النساء تعمل كده؟ صعبة صعبة حسن. ليه؟ لان احكام الله عز وجل كلها حسن. ها؟ ايوه سيئة. لا لو سبك وقال لك يا ابن فلان ما تنفعش تسب ابن فلان. مش قال الرسول لا يسب الرجل ابا الرجل؟ لكن مثلا لو قال لك يا كشر الصفة انت في كام؟ لو قال لك يا قصير يا قول له يا طويل يا احسن مثلا. لا بس هي ما تنفعش. ليه؟ لان فيها زياده تقول له على قد ايه؟ طبعا القصد من كده ايه؟ القصد ان انت دايما يعني ايه تقابل السيئه بالحسن. يعني مثلا واحد قال لك انت تنبعجر في نفسك، هتقول له ايه؟ هتقول له ما ينفعش انت طويل كده وهما ما ينفعش؟ طويل اه لكن تقول له يا اهبل حتى الله ان يرزقنا حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحيين وفخذيه اضمن له الجنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس او هل يكب الناس يوم القيامة على وجوه إلا حصائد ألسنتهم. اللسان هذا أمر المثل قال أمسك عليك هذا وليسعك بيتك. انظر إلى كلام أهل العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا أراد العبد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه في الكلام تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك أن يأتي عليه ضرر يمسك عن الكلام. يعني معنى كده هذا الكلام يعني يختص به على وجه خصوص النساء. كثرة الكلام والعبك وكثرة الغيبة يعني مجالس النساء تعج بالغيبة، يعني ما فيش عذر من يعني أنا لا أذم أحدا، ولكن هذا هو المشهور يعني. فهذه الوصية خاصة للنساء، ويعني يا ليت لنا أن نتكلم أو نتسلم لنا المقام نتكلم عن مسألة الغيبة، لأن مسألة الغيبة هذه مسألة عظيمة جدا، وخاصة الخوف في الأعراض. يعني الغيبة يمكن أصبت حالا من الخوف في العرض، يعني ممكن تلاقي امرأة تتكلم مع امرأة تخدش في عرض امرأة أخرى لمجرد كلام سمعته، وهي لا تعلم أن قولها هذا إن قول هذا قول عظيم جدا تتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فالمرأة لا تنتهي أبدا أن تقول في عز امرأة ولا تقول لها أن فلانة دي قصيرة وعاملة لي مش عارف إيه ده ما تزوجش وسط نساء ثلاثة تعريفة. وشوف ليه هذه من الخطورة بمكان. صفية عائشة قالت إنها مثلا عن صفية يعني كانها تنقب عليها يعني، فقالت وما هي إلا هكذا، وأشارت بيدها إلى أنها قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتك. يعني إيه مزجت بماء البحر؟ يعني لو قدر أن هذه الكلمة إن مجرد أنها قصيرة، هذه الكلمة لو قدر أنها عبارة عن سائل طعمه كريه ورائحته كريهة ثم وضع مقدار هذه الكلمة في بحر لا غطت على ماء البحر وظهر من هذا البحر الريح الكريه والطعم الكريه هذه الكلمة. تخيل في كلمة قد كده، يعني مثلا تخيل الكلمة دي لو احنا وزناها مثلا بربع كيلو سائل كريه وحطيناها في البحر قبل المتوسط، شوف عظم الجرم. الكلمة البسيطة دي لو اتحطت في البحر الماء المالح بتاعنا البحر المتوسط تغير البحر ده كله وتخلي ريحته كريهة وطعمه كريه. كلمة قد كده. فإذا القول خير نصر، فهذا يحتاج إلى يعني مش أقول لك إلى مباحث، ويحتاج إلى أحاديث كثيرة جدا موجودة وآيات كثيرة، ولكن المجمل فكر في الكلام. إن كان الكلام في غيبة إياك أن تتكلم. إن كنت تتكلم بين اثنين بالوشاية والنميمة إياك أن تتكلم. إن كنت تسب أو تجهر بالسوء إياك أن تتكلم. واجعل كلامك كله كلام إما يدعو إلى الخير وإما يدعو إلى الخير، يعني اجعل كلامه كله دعوة إلى الخير. تسلم. قال الإمام أبو محمد بن عبد الله بن زيد وهو إمام المذهب المالكي في المغرب قال جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. جماع آداب الخير كله يتفرع من أربعة أحاديث. الحديث الأول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الثالث وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال لها أوصني قال لا تغضب. الرابع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو الإنسان عمل بهذه الأربعة أحاديث تجتمع فيه كل آداب الخير. أن يتعامل مع الناس لا يتكلم معهم إلا بالخير، ولا يتكلم إلا فيما يعنيه، ولا يغضب ولا يتعامل مع الناس او لا يتمنى للناس الا ما يتمناه لنفسه. تعرف لو واحد اجتمع في هذه الخصال كل الناس يحب مجلسه، كل الناس يحب يتكلم معه، كل الناس يحب يتقرب منه، لان الناس بتخاف من الحسد. الآفة اللي ظهرت عند الناس الان خاصة معاشر الملتزمين، الكل بيخاف من الكل، الكل يظن ان الكل يحسد. يعني لو مثلا خاصة في معاشر النساء، لو المرأة اصابتها عصة تقول لك اه دي فلانة النهاردة شافتني حسبتني، لو هي ماشية اتكسرت فاضة تقول لك اعوذ بالله لان فلانة اتدخلت عليها النهاردة، بعد تبص في البيت. فبتحمل كل امور على الحسد. طب ليه ما تحملهاش على المعاصين؟ هذه من اثار المعاصي. وده اول. فالتعامل مع الناس من هذا المنطلق ان تحب لاخيك او الناس تعرف عنك او تعرف عنك انك تتمني لهن ما تتمناه لنفسك، الناس كلها تحبك ومش هتخاف من ان انت تشوف النعم عليك. فاذا جماع الخير بالعمل بهذه الاحاديث. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ترك الغضب، ترك الكلام فيما لا يعنيك، القول الخير او الصبر يجتمع في كل ادابك. قال ابو القاسم القشيري رحمه الله: السكوت في وقته صفة الرجال، والنطق في موضعه من اشرف الخصال. يعني اذا كان المكان او المقام يحتاج الى نطق، فالنطق في هذا الموضع من اشرف الخصال، لان سيد الشهداء من اعظم الشهادة كلمة حق عند سلطان الجاهل، تدل على شجاعة القلب. كلمة حق عند سلطان الجاهل كرحمة الله على سيد بن نبيل تابعي الكبير المعروف اللي قتله من لم يتفق الجاهل من الصف. ثم دعا عليه قال: اللهم لا تسلط على احد بعدي، على احد بعدي، اللهم لا تسلط على احدا بعدي. شوف الدعوه. فمات بعد سيدنا جبال كام يوم؟ 15 يوم 13 يوم. ما صلاش دعوه، ما قالش مثلا اللهم نجيني منه. لا، في قلوب كده قلوب قويه قوي، يعني نسال الله عز وجل ان يرزقنا هذه القلوب، قلوب شجاعه يعني تشتاق الى لقاء الله عز وجل. فالسكوت في وقت السكوت صفه الرجال، وافضل السكوت ان تسكت عندما تجادلك امراه. ما زوجتك في البيت انت جات لك وعايزه تعاكمن عليك تسكت، صحيح؟ لو اتكلمت هتعمل شيطه في البيت. ففعلا فعلا السكوت في وقته صفه الرجال، والذي يملك نفسه عند الله تقبل تعاكمن فيه وتختلق اي حاجة عايزة تتكلم، عايزة تطلع البركان اللي جواها، تبقى تطلع البركان وتقعد تطلع كده بهدوء. بس ده يحتاج منك الى ملكة كبيرة، يعني تبقى تقول وتعيد تقول لك انت ما تسواش تعريف، انت ما تشوفش ده بيعمل ايه وبيعمل ايه. السكوت في وقته صفة الرجال، والنطق في موضعه من اشرف الخصال. شفت دي غاية الحكمة. قال ابو علي الدقاق: من سكت عن الحق فهو شيطان اخر. صح، سكت عن الحق يبقى شيطان اخر. لا مش حبيب، ده هذه مقوله، دي مقوله ده واحد من السلف ابو علي الدقاق. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. يعني انت حاول دايما تشوف انت بتتكلم قد ايه وبتعمل قد ايه، هتلاقي كلامك بحجم البحر المتوسط وعملك اناية صغيرة قد ايه، يعني شوية مصر. فانت لما تبص لحجم كلامك وحجم عملك هتدخل قدام الكلام، صح؟ وقال ذو النون: اصل من عكس كلامه من عمله. قل كلامه مما لا يعني. وقال ذا النون أفضل الناس لنفسه أمسكهم بلسانه، أفضل الناس لنفسه أمسكهم بلسانه، يعني كل ما تمسك لسانك كل ما تصون نفسك، لأن أنت لو تكلمت بعرض أحد ثق إن الكلام هيوصله ويبدأ يهينك. أنت قلت كذا حاجة من الاثنين، إما تقول له آه وتفتح على نفسك باب العداوة، وإما تقول لا وتفتح على نفسك باب الكذب والجبن، صح؟ طب وليه عليك من ذلك؟ اسكت خلاص، أو اتكلم بما ذلك. أحكام الله عز وجل والله ما هي إلا كما قال الله عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. مفهوم المخالفة يعني ما أنزلنا عليك القرآن إلا لتسعد سعادة عكسها إيه؟ مفهوم المخالفة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن إنا أنزلنا عليك القرآن لتسعد، تسعد بأحكامه. سهل هذا مستحيل؟ طيب عشان الله يقول كلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يبقى إذا من الإيمان إكرام الجار وعدم إيذاء الجار. باختصار شديد يعني، يعني الجيران معظم الجيران الآن تلاقي جيران سوء، تلاقي ما بيصليش، فتح التلفزيون بنات متبرجة، صح؟ معظم الجيران. طيب باختصار بيتعامل معهم إزاي؟ تعطيه حق الجواب، جواب وحق الجيران، لا تؤذيه بقول او بفعل. يعني مثلا لما اخذ ذلك ما تجيش تكنس الزباله تحطها جنب الباب، بيحصل الكلام ده، او طلع الزباله تسيبها جنب الباب، لا ما ينفعش، هذا حرام. هو ما بيصليش وهو فيه الصفات وهو فيه ما فيه، ولكن الله عز وجل امرك باوامر ان تؤديها، انت لست مسؤولا عن عملك، انما انت مسؤول عن عملك ان تعمل ايه بقى معك. اذا قابلته سلم عليه بالسلام الذي يليق به، لا تعبث في وجهه العبوس الذي ينفره به حتى وان كان قائم على باطله، الا لو استحال الامر بقى وصل ايه وجدت من الهجر. طبعا الكلام للرجال والنساء، هي متبرجه وبتسمع وما بتصليش. طيب فكر او فكري، الانسان اللي ما بيصليش ده او الانسان سيء الخلق هيتحول ازاي انسان طيب لو وجد ان القدوه التي امامه اللي هو الانسان الطيب ده اذا كان اخ او اخت بيأتي به تصرفات وحشه، يعني مثلا بتقابله كده وتنظر له نظره العبيد وانت مقهر الوجه كده وكانك تستعلى عليه، او تقابله على السلم وتقوم بدون ظهرك ما تقولش السلام عليكم مثلا، او يأتي العيد مثلا ما تقولش كل سنه طيب، او تتكلم معاه كده بتحجب، هينبسط لك ازاي؟ اذا لابد أن تحسن إلى جارك الإحسان بالقول والعمل. تعرفش إن ممكن إنسان يكون ملتزم بس يكون فاهم، ربنا جعله سبب في التزام من حوله بسبب حسن الخلق، صح ولا صح؟ وممكن إنسان يكون ملتزم يكره الناس الملتزمين، ده يحصل ولا ما يحصلش؟ لا واحد يقول لك عفوا والله أنا الله التزمت بسبب، يعني أنا أعرف ناس التزمت بسبب حسن الخلق، يعني شيء كبير قوي بيحكي لي إن كان سبب التزامه، كان في رجل يعني من أهل الدين في بورسعيد، كان كل ما أهله أي مخلوق يطبطب عليه ويحسن إليه جدا، قال لي فلما كنت أحتضن كده كنت أشعر بطمأنينة وراحة، كان سبب التزامه. فإذا من كان يوم لا مناخر فليكرم جاره، طبعا كلام عن إكرام الجار يحتاج إلى كلام طويل، ولكن الأحاديث موجودة. إكرام الجار إن أنت حتى وإن أتى قابل إساءته بلطف، يعني مثلا فاتح التلفزيون على الأخر ما تقومش رايح مكسر الباب، أنت ما تفهمش بيحصل، أنت إيه يا أخي ما تخافش ربنا، أنت مش رد التلفزيون ده شوية، لا لو سمحت الله يكرمك وطي، لأن إحنا يعني بصراحة متضايقين شوية وبعدين يمكن ده حرام، ولو أنت حتى يا سيدي لو وصل بك الحال خليها ما تأذيناش طريقة جميلة، هيجي بعد كده هو يوطيك، صح ولا مش؟ يعني انا جربت بره المسالتين وانا صغير، اخذت الحميه وجربت ايه المساله بالقوه والعنفوان، انت اخي ما تخافش ربنا وقت التسجيل ده مش عارف ايه، كانت الدنيا متوتره بس كان هيشكك معاك وعدت بسلام، لكن تخيل بقى كل ما شوفني ماشي او شوف ما شوف محل التسجيل على خالص ليه ان قابلته بطريقه وحشه بقى لما اصلا ما بشوف ياخد الحكمه عندما كبر السن ولقيت بقى اللي جاي وتخبط عيني لو تكررت يا اخي والله احنا عايزين نقعد بالمذاكره بدل ما نشرح لحظه كانت النتيجه مع انه شاف وطاه مرة تانية برضو شاورت له كده بلكونة لو كنت حاضر وقف وأتحول لإنسان مهذب وإنسان مؤدب وبدأ بعد كده ما يفتحش التسجيل خالص بسبب إيه؟ بسبب أوامر الله عز وجل وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إكرام الضيف يعني أن تقدم له خير ما عندك وهذه من النفقات المقبولة عند الله يعني مثلا الناس بتحجم ان النفقة تكون على الفقراء والمساكين لا النفقة تكون على الضيف حتى لو الضيف ده اغنى الاغنياء يا مثلا جاء قبل اذا اكرمت وتحتسب عند الله عز وجل فهذه نفقة في سبيل الله وطبعا اولى من يكرم من الاضياف ذوي القربى يعني مثلا تجي لك حماتك في البيت او اخت مراتك او ابو مراتك او حد من قبل الزوج اول ما تعرف هدومه في البيت ما تجيبش عشا مش انت ايه ثم ما تجيبش عشا ولو جبت عشا ما تجيبش فاكهه وتبقى قاعد في البيت يعني كان عايز تقول يا جماعه قوموا امشوا ما تعشوش هذا ابدا ليس من اخلاق ولا من شان اهل الكرم العكس بقى المراه تعرف ان والد زوجها جاي تخبي كل حاجة وفي الدولاب وتخبي كل حاجة في التلاجة تنبه على الأولاد وطلعوا حاجة هيشوفهم احنا عايشين بيطلعوا يقولوا علينا ده حتى عايشين وعايشين وأكلين مال ابني ده اللي بيحصل حقيقي ده بيحصل حقيقي يعني هيجي مثلا تعرف ان اي حد من قبل الزوج انا بوصي النساء بهذه الوصية صحيح كل امرأة لها فتها انها ايه ما تظهرش كل ما عندها ولكن تقابل اهل الزوج بكل ترحاب وتقدم لهم افضل ما يكون ليه لان الزوج لما بيشوف كده بيعاملها بمثل ما تعامل به اهلها لكن لو هي بقى اول ما تعرف ان حماتها جاية لها تبدأ بقى حماتها جاية تتغدى امامها تعيد كل حاجة تطبخ رز وعسل او تقول النهارده هات لنا سمك اي كلام كده صغير عشان ما حدش يحسدني اقول ده احنا عايشين غلط لان انت لو احتسبتي هذه النفقه اللي انت بتقدميها الى اهل زوجك اولا انت بتكسبي قلب زوجك تكسبيه مواده وعسله وبتحملي زوجك على انه يتعامل مع اهلك بنفس المعامله وافضل انا اعرف مساكن انا اعرف امراه استطاعت ان تكسب قلب زوجها واهل زوجها جميعا حتى ان حماتها ممكن تقدمها على احدى بلدها بسبب ايه؟ بسبب حسن الضيافه والكرم وحسن المعامله فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وعندنا مثل الاعلى في ابراهيم عليه السلام قال الله عز وجل فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين وفي الآية الأخرى فجاء بعجل حنين يعني إيه سمين وحنين؟ سمين يعني عجل مش هزيل لا من أفضل أنواع العجول من أثمن الأبواب ومشوي كمان حنين يعني إيه؟ مشوي تخيل أنت تخيل الموضوع عجل مشوي يعني تاكل فيه زي ده يعني عجل سمين يعني آكل كويس وجاي مشوي بقدمه للضيوف يعني اعلى ما يضرب من الامثال في الكرم طبعا انتوا عارفين حاتم الطائي ومثاله في الكرم وعبد الله بن جدعان وهما من اعلام الجاهليه في الكرم ولكنهما كانا يفعلان ذلك يبتغيا وجه الناس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يوما غضبت لي خطيئتي او بدين هو كان بينزل كده عشان يقال انه ايه كريم كان يحب ان يقول انه كريم اما الذي يفعل ذلك وعلى فكرة الكرم ده يا جماعة الكرم إذا كان الإنسان كريما تمحى عنه كل خصال السوء الإنسان الكريم لما يكون كريم تجد إن الناس او صفة الكرم تغلب على كل الصفات البديهة. واذا كان الانسان بخيلا صفة البخل بتغطي على كل الصفات الحديثة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واي داء ادوع من البخل. يعني انا اعرف رجل كريم تستخي حقيقي تستخي، لذلك يفتح له ابواب الرزق العجيب، يفتح له ابواب الرزق. كل من يعرفه يتعجب، تلاقي في عز الضيق يفتح له باب الابواب الرزق لا تعرف. تجي له سفريه مش عارف تروح المانيا لوحده، واحد يجي له يقول له هات لي ورقه مش عارف ايه، خد يا عم 1000 متر او 2000 متر في الارض دي بلد وعد كده، لانه كريم جدا. ممكن يبقى قاعد كده مثلا وبالتليفون هو على قد يعني مش على قد، يطلب خروف سمين ويشويه ويعزم عليه الاخوه. تخيل. فالكريم فعلا كما يقول يعني اهل الكرم والمعرفه، الكريم لا يضار، الكريم لا يضار. السبب يكون كريم دائما يفتح الله له ابواب الخير. والنبي وخديجه كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهي كرمه انك لتكرم الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق فوالله لا يخزيك الله ابدا. شفت الصفات دي؟ اذا خديجه رضي الله عنها هذه المراه الحكيمه تعرف ان الكرم من افضل الصفات التي يحبها الله ولا يخزي صاحبها. الكرم من الصفات التي تكون سبب في ان الله عز وجل دائما يدع لصاحبها ويفتح له ابواب الخير اذا ضاقت الامور. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. طيب طبعا الكلام ده كلام يعني يحتاج منكم ايضا، يعني انا اوصي اخواني واخواتي الرجوع الى كتاب رياض الصالحين بشرح الشيخ العثيمين، ويلي باب الغيبة والنميمة والأمر بكف اللسان، وباب إكرام الجار، وباب إكرام الضيف. أخوات والإخوة الأفاضل يقرأوا هذه الأبواب حتى لو كل يوم حديث ويقرأ شرحه ويحاول يحفظ منه حاجة عشان ينفعه في الدنيا. الحديث الثاني قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة، طبعا ابن عيينة هو سفيان عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية وهي صفية بنت شيبة، عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة. صفية بنت شيبة لها صحبة، صفية بنت شيبة الراوية عن عائشة لها صحبة. قالت سألت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة السائلة جاء في بعض الروايات أن اسمها أسماء بنت شكل، أسماء بنت إيه؟ بنت شكل، وهي امرأة من الأنصار. سألت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها. يا ريت الأخوات انتبهوا لهذا الحديث، هذا الحديث يخص بالأمر الأول النساء. قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، يعني امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله ازاي اغتسل من الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمها كيف تغتسل. علمها ازاي بقى؟ قال له تغسلي رأسك حتى يصل الماء إلى أصل الشعر، ثم تتطهري، يعني في بداية الحديث تتطهري، معنى تتطهري يعني تتوضأ وضوءها للصلاة. طبعا هذا الوضوء يسبقه شيء وهو غسل الموضع من الدم، تطهير الموضع من الدم، ثم تتوضأ الوضوء للصلاة. هذه السنة كما فعل نفسه ذلك في الغسل من الجنابة، غسل الموضع من الأذى، ثم الوضوء كهيئة الصلاة، ثم غسل الرأس حتى يصل الماء إلى أصل الشعر، ثم غسل الشق الأيمن، ثم غسل الشق الأيسر. يبقى دي ايه؟ السنة في الغسل من الحيض. طب ايه في دش الوقت؟ واحد عايز تغتسل على طول تحت الدش، لو انها نزلت تحت الدش وغسلت على طول بنيه غسل حيض يجزئها ذلك، ولكن اتباع السنه اولى. خلاص يبقى عرفنا كده، احنا مش عايزين نستفيد المكان باختصار بالنسبه للنساء، هكذا يكون الغسل من الحيض، غسل الموضع من اثار الدم، ثم الوضوء كهيئه الصلاه، ثم غسل الراس ثم الشق الايمن الايسر او نزول تحت الدش. خلاص يبقى علمها كيف تغتسل، ثم بعد ذلك تاخذ فرصه من مسك فتتطهر به. فرصة المسك يعني ايه؟ قطعة قباش، قطعة قطن، وفي بعض الروايات هي عبارة عن قطعة من الجلد الذي به شعر، فتطهر به. أبصر الله بعد ما تختسري خذي قطعة من قطن أو من قماش أو من جلد وضعي عليها بذل ثم تطهري به. التطهر الثاني غير التطهر الأول. التطهر معنى الأول إيه؟ ما معنى التطهر؟ التنظيف. معنى التطهر التنظيف بعد. ولكن التطهر في الشرع المراد به شيء معين. إن كان المراد به التطهر إما يكون التطهر من الجنابة حتى أصغر أو حتى أكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمها كيف تغتسل، وهذا الغسل اسمه تطهر من الحيض. فبعد ما تطهرت قال لها خذي قطعة من قماش ثم تطهري بها. التطهر الثاني المقصود بإيه؟ التنظيف، بس التنظيف من حاجة معينة، من الرائحة الكريهة. ليه بقى؟ الحيض أو النفاس طبعا هذا الدم ينتج عنه رائحة كريهة، فقد لا تزول هذه الرائحة بالاستحمام والاغتسال، ويبقى أثر هذه الرائحة المؤذية سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى غاية التطهر، فبعد ما أمر المرأة وعلمها كيف تغتسل قال لها خذي القطعة عليها عطر وتطهري بها الموضع. قال ثم تأخذ فرصة من مثل فتتطهر بها. قالت كيف أتطهر بها؟ المرأة ليش عارفة؟ قالت يا رسول الله أتطهر بها إزاي؟ قال تطهري بها. سبحان الله، يقول لها طهري القطعة الممسكة هذه، فهي بتقول أطهر بها إزاي مش فاهم. فقال طهري بها. سبحان الله، سبحان الله، كلمة تعجب. فالتعجب من إيه بقى؟ لماذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس تعجب ان هذه المرأة كيف لم تفهم السؤال، كيف لم تفهم الامر، يعني ازاي ما عرفتش تتطهر ازاي بالموضع من القطنة الممزكة. اما لا تطهر بها، طبعا هذه دي كناية دل على الحياة. فهي لما قالت مش فاهمة فتعجب مثلا من قلة فهمها لهذا الكلام، لان هذا مسألة معروفة عند النساء. والستر، الستر يعني ايه؟ دار وشه. سفيان بن عيينة في الحديث قال فوضع يده على وجهه، يعني كان يفهم وضع يده على وجهه، هذا من الحياء يعني. قالت عائشة واجتبستها إلي، يعني اكشدها لي. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقالت عائشة: واجتبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبع بها أثر الدم. يعني عائشة فهمت مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن عائشة كانت تعلم مدى حياء النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فاجتبتها، شدتها علي، يعني هي فتنة من ضرب شدها ليه كده. وفي بعض الروايات أنها هبتت إليه، قالت لها إيه ودناها كده، وتتبعي لها أثر الدم. حتى عائشة رضي الله عنها كان في حياء برضه، يعني لم تذكر لها الصفة مباشرة، ولكن قالت لها تتبعي لها أثر الدم. يعني كانت تقول: تنظري الدم ينزل منين ونظر هذا المحل. طيب، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. أولا، كما قالت عائشة في صحيح مسلم رحم الله نساء الأنصار: لم يمنعن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذه امرأة جاءت تسأل أن تقول لنا: طاهر إزاي؟ أعتذر إزاي من الحياء؟ إذا المرأة صحيح هي مجهولة على الحياء، والحياء من أجمل صفات المرأة، ولكن هذا الحياء لا يمنعها أن تتفقه في الدين. ليه؟ لأن التطهر من الحيض، معرفة أو العلم من التطهر من الحيض واجب على النساء، وواجب على الرجل أن يتعلمه ويعلمه أهله. يعني معرفة كيف الاغتسال من الحيض والتطهر فرض عين على كل امرأة بلغة المحيض، لأنه يتعلق بحقوق، حق من حقوق الله كالصلاة والصوم، وحق من حقوق الزوج. ففرض عين على كل امرأة أن تتعلم هذا الحق. كذلك فرض على الرجل أن يعلم امرأته إن كانت امرأته لا تستطيع تعلم، لأن الله عز وجل أمر الرجال كما في قوله: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. لذلك أحكام الحيض والحاجات دي ينبغي عليك أنت تتعلمها وتعلمها النساء في بيتك، حتى يعني لا تضطر المرأة أن تسأل الرجل فتستحي أمامك. إذا المرأة لا تستحي في تعلم الواجب، بتعلم الواجب. الامر الثالث، انظر الى فعل النبي عليه الصلاه والسلام ومدى الادب والحياء الذي ليس له نظير. قال: ثم خذي فرصه ممسكه فتطهري بها. هذا الكلام فيه كنايه، ليس صريح ولا قريب من الصريح. فلما ارادت المراه ان تستفسر عن هذا الكلام تعجب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل. هذا يدل على استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات. يعني من الادب الرجل او العالم او المفتي عندما يتكلم ان يكني اذا كان الكلام يتعلق بالعورات، حتى لا يخدش حياء الذي امامه سواء كان رجل او امراه. الامر الثاني، التسبيح عند التحجب. عندما يشوف امر فيه عجب يقول لك: سبحان الله. رجل مثلا رأى شاب صغير ولكنه مفوه بليغ حريص على العلم يتحجب: سبحان الله، سبحان الذي علم هذا مثلا. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليها الإجابة، قال: تطهري بها مرة ثانية. هذا فيه دلالة على أن استحباب تكرار العلم لمن لا يكون حاضر الذهن لفهم العلم. يعني تكرر العلم مرة واثنين وثلاثة حتى يفهم الذي أمامه. كذلك من فوائد هذا الحديث جواز تفسير كلام العالم بحضرة العالم. طبعا إذا كان هذا التفسير لا يبالي في العالم، يعني مثلا عالم بيشرح لكن مش قادر يوصل المعلومة لواحد من الناس، وقاعد يعيد ويزيد واللي قاعد قدامه مش قادر يفهم كلامه، لو لقيت ان انت عندك اسلوب ابسط تفهم اللي قدامك بحيث لا يبالغ هذا العالم، خلاص. عائشه فسرت كلام العالم، فسرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المراه بحضره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتاذى بل اقرها على ذلك. كذلك مثلا لو في واحد عايز يسال سؤال لعالم، بيسال لك ان هو متلاعب مش عارف يسال السؤال، فأنت لا مانع أن تقول لعلي والله لعل بقصد هذا الرجل السؤال كيف وكيف كذا كنت قد آتاك الله عز وجل علما وطلاقة لسان. إذا كان هذا لا يؤذي العالم طبعا هذه بعض فوائد هذا الحديث. تعرف نقطة من كلمة الحديث الثالث. طيب على كل نذكره على عجالة فهو أمر معلوم. الحديث الرابع قال الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. بس هذه رواية الإمام البخاري دي رواية مسلمة. ما هو نفس الحديث عليه هو الحديث هو العديد ولكن لعله الفاظ متقاربة متقاربة. حديث البخاري أطول شوية. إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذا صلاة الملائكة على الناس صلاة بتكون إزاي؟ اللهم اغفر لهم اللهم ارحمه دعاء صح؟ ما لم يحدث وأحدكم في صلاة ما كانت صلاة تحدث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين عبر قدر الصلاة وعبر الجلوس في المسجد انتظار الصلاة. وبصراحة يا جماعة ليس هناك في هذا الدين أفضل من الصلاة. كل ما كل أوامر الدين إنما هي تترتب على الصلاة. فكلما أحسنت في صلاتك كل ما كان بعدها حسن. لذلك الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون. فأول صفة من صفات المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. وآخر صفة والذين هم على صلاتهم يحافظون. وما بين الصفتين كل أوامر الدين. هذا يدلك على أن الصلاة هي التي بها تحفظ هذه الأركان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معنى لا تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني تكون داعية إلى الخير والاستقامة ولكن بشروط الخشوع في الصلاة والمحافظة على أوقاتها والدوام عليها كما في الآية الأخرى. فالصلاة هي جماع كل خير. ولذلك الإنسان إذا كان كثير الصلاة تجده في أفضل درجات الأخلاق وتجده ممتثلا لأوامر الله عز وجل غاية الامتثال. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما بلغوا هذا المنزل بحسن الصلاة بحسن الإيمان. لكن تجد مثلا إنسان ينزل عشان يصلي بجماعة في المسجد بعد ما الصلاة تقام ويصلي في أي مسجد وراء أي إمام ولما يدخل الصلاة يقول الله أكبر ودماغه يبدأ تشتح في كل واحد في شغله وفي أكله وفي معيشته. يركع ويسجد على هذا الحال ويأخذ من الصلاة يأخذ من الصلاة أول ما يلتفت يمين وشمال يبدأ يتكلم ويهزر لا أذكار ولا شيء أبدا. من كانت هذه صفته يعني ينبغي أن يتوب الله عز وجل ويرجع. إذا كان الذي ينتظر الصلاة صلى عليه الملائكة فبالك بقى عندما يحسن. طب هذا الحديث فيه ايه؟ فيه من الفوائد الدعوة الى التفكير الى الصلاة وانتظارها قبل ان تقف في المسجد. واحدكم في صلاة المكان الصلاة تحبيس. يعني مش معنى كده تروح عند الاذان بالضبط تسمع الاذان تنزل المسجد صلي السنة تجلس مش تجلس في البيت تقول على المطار انت لسه ما قمتش الصلاة. وكذلك المرأة المرأة ممكن تأخر في الصلاة عشان كده وتيجي قبل الإقامة أو قبل الأذان الصلاة الثانية بعشرة بعد ما تصلي. غلط غلط. وبالذات صلاة الظهر يعني صلاة الظهر هذه آخر وقت لصلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله مع الفيل مع الفيل الفيل. يعني إنسان إذا استوى أو إذا قام قام ظهيرا فلا يكون الشيء ظل. فإذا بدأت الشمس تميل إلى الغروب يحصل لهذا القائم في يعني ظل صغير. ده وقت الظهر يعني بعد يعني مثلا بعد اسبوع الظهيرة كده بربع ساعة على أذان الظهر. يعني وكان أذان الظهر ده متأخر. أنت حاول كده تشوف وقت أذان الظهر اقعد في الشارع كده وشوف خيالك قد ايه، تلاقي خيالك كبير. لا هو اذان الظهر عندما يبدا خيالك حاجات مثلا مقدار شبر، بس يبدا اوقات الظهر شبر مع طولك اذا كان الظل كده دخل وقت العصر يعني حوالي الساعه 1. تخيل ده. فهذه نصيحه للنساء تصلي الظهر في اول وقت الظهر، لان ظل الراجح الذي عليه جمهور اهل العلم ان وقت صلاه العصر يبدا عندما يصير ظل كل شيء مثله مع الفيل، يعني شبر زياده على طولك ده وقت العصر. شوف كده كده الساعه 1 بالظبط. فالمهم الصلاه طبعا موضوع كبير جدا طبعا عشان الكلام ما ياخدناش، الصلاه قام علينا واحنا قاعدين. فاسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لحسن الصلاه لانها جماع كل خير والله. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فصل شحن. طب كويس ده، ده شغل ده بتعمل بتاع عمل ما ده شغال. مسجل ده. لا لحق الحديث الثالث والرابع ماشي اشحن ده فوق. يعني ده اشتغل وده